تقديم واحد، يوم في حياة باسم. ألف، ماذا يفعل باسم كل يوم؟ يستيقظ من النوم الساعة 6 صباحا، يشرب القهوة ويقرأ الجريدة 6:15، يفطر 6:30، يغسل وجهه 7:00، يلبس ملابسه 7:15، يركب سيارته 7:30، يذهب إلى العمل 8:00، يتغدى 1:00، يعمل إلى 5:00، يرجع إلى البيت 5:30، يشاهد التلفزيون 8:45، يتعشى 9:05، ينام 10:50.